وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما يفرق بينه وقال الآخر لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. جاء كلام الفقهاء وجاءت النصوص. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا، منهم من جاءت الرواية عنه يتابع، ومنهم من جاءت الرواية عنه لا يفرق. وإذا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن يمكن الجمع، وإما ليس قول واحد منهم بأولى من قول الآخر. والجمع أمكن، وهو من قال بتتابع راعى الأفضلية وسرعة براءة الذمة والخروج من العهدة، ومن رأى التفريق راعى على الأصل وعلى التيسير. وعلى هذا كل ما ساقه مالك رحمه الله يدور على هذه القاعدة الأصولية. هذا ابن عمر يقول يتابع قضاء رمضان، يجعل ابن عباس وابي هريرة يختلفون، واحد منهم يقول يتابع والثاني يقول لا ما يتابع. أيهما الذي قال يتابع لا ندري، ما احنا في حاجة لهذا، لأن كل منهما صحابي جليل وكل منهما له رأيه، وصحابيان اختلف، وإذا اختلف قول الصحابة ليس واحد بأولى من الآخر. إذن القول مختلف أو الروايات مختلفة، فنحمل كل من قال بالتتابع على الأفضلية وكل من قال بالتفريق على الجواز، وهذا هو المعمول به عند الأئمة الأربعة. لكن مالك ختم البحث بالروايات بقوله وأحب إلي أن يكون قضاء رمضان متتابعا، تبع العين والرأس. وإحنا كمان نقول وأحب إلينا، لكن الكلام في الوجوب والإجزاء، إذا فرق القضاء يجزئه أو لا يجزئه؟ ايش تقول يا مشايخ؟ يجزئه؟ الحمد لله. بقيت مسألة الكفارة. المراد بالكفارة احنا عندنا اول كفارة الظهار بتتابعات ليس فيها بحث، وكذلك قتل ايش الخطأ ليس فيها بحث، ولكن صيام كفارة اليمين، جاء اطعام 10 مساكين او صيام 3 ايام. ايضا لم يأتي في صيام الكفارة متتابعات ولا متفرقات، لكن يقولون في قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين 3 ايام متتابعات، والجمهور يجيبون عن ذلك بانه خبر آحاد، والقرآن لا يثبت باخبار الآحاد. والأصوليون يقولون إذا وجدت قراءة بخبر الآحاد تعتبر مفسرة للقراءة المشهورة المتواترة، فأقل ما فيها أن قراءة ابن مسعود تفسر صيام الأيام في كفارة اليمين بأن تكون متتابعات، ولكن هذا على الإلزام ليس في درجة الإلزام. إذن يكون أيضا تابعا لقول الأئمة على الاستحباب، والله تعالى أعلم.